لله ملك السماوات

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى فإن استطعت أن فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء